الفتاة فتوكل على الله الذي من علة مشتك أوجد ما شفاك، وإذا سألت ربك مخلصا لبى نداءك. أيها الإخوة الكرام، في ليلة التكريم لرحيل الحاج سالم بسيوني ومشاركة للأسرة الكريمة وهم أصحاب واجب، ولا تأتي الرجال إلا للرجال أصحابا من وال، فمشاركة للحاج صلاح والحاج عزة والحاج علي والحاج عادل والحاج شعبان والحاج سلامة أشقاء الراحل الكريم وعمالقة أعمال النسيج بالوطن العربي، ومشاركة لأبناء الراحل الكريم الأستاذ محمد سالم وشفيقه والأستاذ إسلام، ومشاركة أيضا للسيد اللواء محمد وهبة. هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات. قارئنا الذي نفخر به بأرجاء جمهورية مصر العربية هو دائما معنا بمحافظة الشرقية، ولكنه صعيدي الأصل، وشهرته بالصعيدي حتى بإذاعات جمهورية مصر العربية. قبيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتلو علينا من آيات الله البينات. فليتفضل مشكورا. اذكر نعمتي عليك. عليك يا سيدي، عليك يا عبد محمود، عليك يا سيدنا. قل كن نعمتي رد عليك محمود وإذ علمتك الكتاب والحكمة اشتركوا في القناة. هل ينطق عن الهوى؟

إنها سورة مائدة مدنية التنزيل بالتشريعات السائدة، أنزلها ربنا بالتوحيد لأمة راكعة وساجدة، وقد جلى علينا من فواتير سورة مائدة فضيلة القارئ على الشيخ محمود أبو الوفا الصعيد علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، شاكرين لفضيلته وشاكرين لحضراتكم أيضا أيها الإخوة الكرام، كل من أدى واجب العزاء في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الحاج سالم محمد الديوني، ومشاركة لأشقائه المكرمين الحاج صلاح والحاج عزت والحاج علي والحاج عادل الدسيوني، وإلى شقيقهما الحاج شعبان وكذلك الحاج سلامة. آل الدسيوني الكرام، عمالقة أعمال المسيح في الوطن العربي، وكذلك لأبناء راحلنا الكريم الأستاذ محمد سالم وشقيقه الإسلام، وأيضا باسم السيد اللواء محمد وهب، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء، سائلين الله سبحانه أن يبلغ ثواب ما قرئ ونور ما تلي إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح الحاج سالم في مثواه وإلى روح جميع موتى المسلمين، شاكرين أيضا إلى صاحب هذا السراد الحاج السيد عبد ربه، وشكر الله سعيكم جميعا وندعوه إلى يريكم مكروها.